هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. وما زلنا نبحث عن الأسرار، وبحثنا جاري، لأن البحث لو انتهى هتبقى الأسرار انتهت والمغنى توقف. لكن المغنى حياة، الموسيقى روح بتدينا المعنى الجميل للحياة. الحياة في سهرتنا الليلة دي هنحتفل بأساطين الغناء التي تأتي ذكراهم في شهر يناير. يمكن احنا متعودين على آخر الشهر، بس إن شاء الله السهرة القادمة سهرة خاصة لأنها هتذاع يوم 25 يناير، فضروري نحتفل بيها بالأغنية الوطنية وعظمة الشعب المصري. يا أرض مصر، يا أرض النيل، يا درة في تاني أيام. يا أرض مصر، يا أرض النيل، يا درة في تاني الأيام. يا اسم غالي ولفظ جميل رفعنا في حب الأعلام. نشيد الحرية وخلدوا مصر الحرة، غنوا نشيد الحرية وخلدوا مصر الحرة. وابن قصور الوطنية في ظل رايدنا الخضرة، علم يرفرف عالوادي وقلوبنا تهتف وتنادي. وإن قلت عيشي يا أرض النيل، يا اسم غالي ولفظ جميل. يا أرض مصر، يا أرض النيل، يا درة في تاني الأيام. يا أرض مصر، يا أرض النيل، يا اسم غالي ولفظ جميل رفعنا في حب الأعلام. خلونا في هذه السهرة نحتفل بذكرى من تأتي ذكراهم في يناير. احنا عندنا مثلا مولد زكريا أحمد، هذا الموسيقار الرائع كان في 7/1. عندنا وفاة المطرب سيد إسماعيل، وسيد إسماعيل الحقيقة مطرب له مذاق خاص جدا. عندنا ميلاد الموسيقار الرائع منير مراد في 12/1. عندنا وفاة وذكرى رحيل الموسيقار الرائع

مفسرين الأحلام عيني مش هتنام دلوني بس أوام يا مفسرين الأحلام والنهيب المنام جريت معرفش جريت على فين لقيت حواليا برضو المية تجري وراي على الصفين تجري وراي على الصفين على الصفين وبعدين قفلت عليا وبعد شوية فتحت ايدي لقيت قلبي قلبي بيحكي وقلبي بيشكي وانا محتارة قلت سيبوني قاموا شالوني والقلب انصبحهم جناحين قلت سيبوني قاموا شالوني والقلب انصبحهم جناحين صرت معاهم وانا فكراهم صرت معاهم وانا فكراهم عصافير ملت شوفها العين والعصافير جلوني. كارم محمود ده مطرب الجميل الشعبي الجميل والعاطفي تأتي ذكراه في 15/1/95. كمان في وفاة المطربة عصمت عبد العليم، في وفاة الملحن محمود كامل في 23/1، في وفاة الموسيقار الرائع عبد الحليم نويرة اللي له أيادي قوية جداً على الموسيقى العربية لما حاول يحيي التراث، والحقيقة رحلته في هذا الموضوع هي اللي ساعدت على بقاء التراث إلى الآن. نحاول دلوقتي نسمعكم مجموعة من أغنيات هؤلاء الأساطين، بعدها هنلتقي مرة تانية علشان نتكلم بالتفصيل على بعض الشعرة التي تأتي ذكراهم في شهر يناير، والحقيقة اكتشفت أن شهر يناير أقدر أقول عليه شهر الشعرة. نسمع مع بعض هذه المجموعة من الأغنية. الحلو اللي شغل بالي في جماله ما شفتش أخوه، الحلو اللي شغل بالي في جماله ما شفتش أخوه، علشان ما هو حلو وغالي وغالي أهل العين حاجبه عن العين حجبو الحلو اللي شغل بالي في جماله ما شفتش أخوه، الحلو اللي شغل بالي في جماله ما شفتش أخوه، علشان ما هو حلو وغالي وغالي قالوا عن العين حجبو قالوا عن العين حجبو حجبو. اسألوا اسألوا ليه فاتوني وفاتوا، اسألوا اسألوا ليه فاتوني وفاتوا، بعد ما قسوها عليا رجعوا تاني ورموا. اسألوا اسألوا اسألوا ليه فاتوني وفاتوه، اسألوا اسألوا ليه فاتوني وفاتوه، بعد ما قسوها عليا رجعوا تاني ورموا. أكتر من كده مش هصبر على قلبي، أكتر من كده مش هصبر على قلبي، وانت ناسي وان فكر قلبك يهجر، شوف مين راح يسأل فيه وانفكر قلبك يهجر، شوف مين راح يسأل فيه، شوف مين راح يسأل فيه، شوف شوف أكثر من كده مش هصبر على قلبي، أكثر من كده مش هصبر على قلبي، وانت ناسي ومفكر قلبك يغفر يسأل فيه. بعد ما سمعنا هذه المجموعة الرائعة من أغنيات المطربين والملحنين التي تأتي ذكراهم في يناير، وزي ما قلت لكم قبل هذه المجموعة من الأغنيات الرائعة إن شهر يناير هو شهر الشعرى، فتأتي فيه ذكرى الرائع بيرم التونسي، فقد توفاه الله في 5 يناير 1961. بيرم التونسي شاعر مصري من أصول تونسية، ويعد من أشهر شعراء العامية المصرية. ولد الشاعر بيرم التونسي لعائلة تونسية كانت تعيش في مدينة الإسكندرية بحي السيالة في 23 مارس 1893، وفي وقت مبكر من صدر شبابه ربط الفن بينه وبين سيد درويش موسيقار الشعب، وتعمقت صداقتهما وجمعتهما السهرات الفنية التي كانت تشهدها الإسكندرية في ذلك الوقت. وكتب بيرم التونسي لسيد درويش عدة أغاني مهمة جدا في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية. ودخل بيرم التونسي مجال الصحافة حيث أصدر صحيفة المسلة، تبعها بعد ذلك بالعمل في عدة صحف مصرية. وتم نفي بيرم التونسي عدة مرات، فقد نفي من مصر إلى تونس ثم إلى باريس لتبدأ حياته كشاعر في المنفى، يحن دائما إلى وطنه العزيز مصر. والحقيقة إن أعماله في المنفى أعمال لها شجن جميل جدا وإلى الآن عايشة. وطبعا مصر كرمت بيرم التونسي كتير جدا، خاصة بعد أن قامت الثورة في 1952، ثورة يوليو. نسمع دلوقتي لبيرم إحدى روائعه. يا آسر قلبي بعنيك، يا مالك روحي بإيديك، يا آسر قلبي بعنيك، يا مالك روحي بإيديك، الله بيصبرني عنك، الله بيقدرني عليك، الله بيصبرني عنك، الله بيقدرني عليك، يا آسر قلبي قلبي. حبيب ومعاه محبوب يمروا عليا اتنين اتنين، تتهنم قدام قلوب قدامي قلوب وانا قلبي مشقوق نصين هدم وهدم يا حنو إليك الله بيصبرني عنك الله بيقدرني عليك الله بيصبرني عنك الله بيقدرني عليك يا أسير قلبي قلبي. أيضا في شهر يناير تأتي ذكرى شاعر رقيق جدا، أعماله يعني الحقيقة جميلة قوي قوي، ويمكن إحنا لغاية دلوقتي مقصرين في حقه ما عملنالوش حلقة خاصة، هنعمله الحلقة دي، لكن إن شاء الله إلى أن تأتي هذه الفرصة نتحدث عنه. فهو الشاعر عبد المنعم السباعي، ولد في طنطا سنة 1918، دخل المدرسة والابتدائية والثانوية هناك، بعدها المدرسة الحربية، اتخرج من المدرسة الحربية سنة 1948، اشتغل قبل ما يتخرج في مجلة روزر يوسف كمحرر، وطبعا ده نما فيه الحس الإعلامي والصحفي، انضم إلى حركة الضباط الأحرار حتى قامت ثورة يوليا 52، ومن خلال الثورة أعطي الإشراف على الإذاعة المصرية من خلال مكتب الشكاوي لمدة 3 سنين. بعد كده اشتغل بصحيفة الجمهورية تحت رئاسة الرئيس الراحل أنور السادات، حيث أشرف على باب قلوب حائرة. خلال هذه الفترة من منتصف الخمسينيات كتب مجموعة من أغنياته الرائعة، طبعا هو ليه جميل واسمر، أنا والعذاب وهواك، أروح لمين، مجموعة من الأغنيات الرائعة لعبد المنعم السباعي، هنسمع واحدة منها دلوقتي. أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، آخرتها إيه وياك، آخرتها إيه وياك، وياك آخرتها إيه وياك، ياللي انت ناسينا، ياللي انت ناسينا. بعدت عني وفضلت قاسي، واحتر الشباب منك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا واحتر شباب منك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا اخرتنا ايه وياك اخرتنا ايه وياك اللي انت ناسينا يا اللي انت ناسينا انا والعذر والهواك عايشين لبعضينا اخرتها ايه وياك اخرتها ايه وياك وياك اخرتها ايه وياك يا اللي انت بعد ما التقينا بأغنية عبد المنعم السباعي الشاعر الرقيق أحد ضباط الأحرار تأتي أيضا في شهر يناير ذكرى شاعر عزيز علينا جدا هو عبد العزيز سلام هو كاتب وصحفي ومؤلف أغاني ولد في أول ديسمبر 1915 وتوفاه الله في 7 يناير 1984 إثر أزمة قلبية عبد العزيز سلام حصل على دبلوم دار العلوم سنة 1940 اشتغل لفترة مدرس بس بعد كده استقال واتجه للعمل في الصحافة حتى وصل لمنصب رئيس تحرير مجلة المساحة ومجلة العروبة وفن السينما 1948 كتب للسينما القصص والسيناريوهات والحوار وده طبعا ابتداء من فيلم بيعة اليانصيب سنة 1947 بس الحقيقة عبد العزيز سلام ارتبط كبير جدا طبعا بمجموعة كبيرة من المطربين غنوا له شادية محمد فوزي الكحلاوي كتير يعني وحتى هاني شاكر لكن هو ارتبط اسمه كتير قوي بفريد الأطرش ملك العود غنى له مجموعة كبيرة جدا من الأغنيات المهمة جدا كانت البداية لما عمل له سيناريو فيلم شاطئ الحب وتوطدت الثقة بينهم وكان قبل كده برضو غنى له مجموعة من الأغنيات هنسمع لعبد العزيز سلام وفريد الأطرش إحدى أغنياتهما الجميلة جدا ليه أنا بحبك ليه إيه علمني حبك إيه ليه أنا بحبك ليه إيه علمني حبك إيه هو دلالك ولا جمالك ولا خصالك ليه بحبك ليه هو دلالك ولا جمالك ولا خصالك ليه بحبك ليه النسيم وحنان من حنان قلبك والزمان وأمانه لما كن جنبك النسيم وحنانه من حنان قلبك والزمان وأمانه لما كن جنبك حنيتك وطلعتك ورقتك وحنيتك وطلعتك ورقتك خلوني ليه بحبك ليه خلوني حبك ليه ما تقولي ليه خلوني ليه أحبك ليه ليه ليه ليه ليه أنا بحبك يعلمني حبك. أيضا بتأتي في شهر يناير ذكرى شاعر رقيق جدا، هو الشاعر عبد الوهاب محمد، توفاه الله في 24 يناير 1996، وهو ولد في 7 نوفمبر 1930. الشاعر عبد الوهاب محمد درس الموسيقى والعزف على العود في معهد الموسيقى العربية، كانت أول أغنياته للمطربة فايزة أحمد ما تحبنيش بالشكل ده. لكن أعماله الكوكب الشرق أم كلثوم أعمال مهمة جدا، ويمكن في أول شهر فبراير هنحتفل بذكرى كوكب الشرق أم كلثوم. هي غنت له حب إيه سنة 60 من ألحان بليغ حمدي، هسيبك للزمن سنة 62 من تلحين رياض الصنباطي، ظلمنا الحب من تلحين بليغ حمدي 1963 للصبر حدود 1964 من تلحين الموجي، وأغنية النيل من تلحين الموسيقار الرائع رياض الصنباطي سنة 65. والحقيقة إن عبد الوهاب محمد لو اتكلمنا عنه هيحتاج سهرات وسهرات، لأن حتى أغنياته وصلت للأجيال الحديثة، كانت أجيال التسعينيات. غنت له المطربة لطيفة لغاية ما توفاه الله، كل أعمال لطيفة كانت من أعمال عبد الوهاب محمد، ويمكن كانت مش عايزة تغني لأي شاعر تاني غير الشاعر عبد الوهاب محمد، لأنها كانت حافظة جميله إن هو اكتشفها وقف وراها وسندها. عبد الوهاب محمد شاعر رقيق جدا، وكتاباته تنوعت في مجالات كثيرة، الأغنية الوطنية، الأغنية العاطفية، الأغنية الدينية. هنسمع حاجة دلوقتي للشاعر عبد الوهاب محمد، وأنا يعني مش عارفة نسمع له حاجة لكوكب الشرق أم كلثوم، هتبقى حاجة جميلة جدا. ما تصبرنيش بوعود وكلب معسول وعهود، ما تصبرنيش بوعود وكلب معسول وعهود، أنا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوات، أنا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوات، أنا يا ما صبرت زمان زمان على

أرحم بكتير، ولقيتني وأنا بغوى خلصت الصبر معاك، ولقيتني وأنا بغوى خلصت الصبر معاك، وبأملي بعيش ولو إنه ضيع لسنين ضيع أصدقائي. تنتهي إلى هنا سهرتنا اللي احنا احتفلنا من خلالها بأساطين الغناء التي تأتي ذكراهم في شهر يناير. الحقيقة أنك حلقة للسمع، يعني حاولت أن أنا أخليكم تسمعوا أكتر ما نتكلم ونعمل حوارات، ده مفيد برضو من فترة لفترة. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة، لكم مني كل الحب وتحية أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.